نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج من ناس سواك ومن عرفوك غيرهم همج همج نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج من ناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا وغيرهم همج همج يا بدر بذل لن نبرح عما بالحب فهل ننج يا بدر بذل لن نبرح عما بالحب فهل ننج فمتى بوصالك يا نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج من ناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وازدنا إيمانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا خطايا